ثم قال باب ذكر خبر. طبعا حديث الصعب بن جثامة حديث ابن عباس في الصحيحين قال باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم مجمل غير مفسر. قد يحسب بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أن الأكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال طلق حلال بكل حال، لا ليس كذلك. ثم روى طريق بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبي قال كنا مع طلحة ونحن حرم فهدي له طير وطلحة رافد، فمنا من أكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وافق من أكل وقال كلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إذا لم يصد لهم. نعم إذا لم يصد لهم. نعم. ثم قال باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد لحم صيد أهدي له إلى آخره. ثم ذكر حديث ابن عباس قال لما قدم زيد بن أرقم. نعم وحديث ابن عباس قد خرجه مسلم. قال ابن عباس أستذكره كيف حدثنا عن لحم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فاستذكرته فقال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحم صيد وهو محرم، فرده وقال إنا حرم. قال أبو بكر رواه زهير عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس عن البراء. لا الصواب أنه عن زيد بن أرقم. قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم صيد فقال لولا أن حرم قبلناه. نعم. ثم أيضا عاد خبر زيد بن أرقم. نعم. ثم قال باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح أكل لحم الصيد المحرم إذا اصطاده الحلال، إذا لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم. نعم. ثم ذكر متيك المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر، والمطلب لم يسمع هذا الخبر من جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. نعم هذا الخبر وإن كان لا يصح لأنه منقطع إلا أن معناه صحيح دلت عليه النصوص المتقدم ذكرها كحديث أبي قتادة وغيره. نعم. ثم ذكر حديث أبي قتادة وتقدم أنه حديث صحيح. ثم قال باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أخذ البيضة من أجل المحرم. ثم روى من طريق إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس عن طاووس عن ابن عباس أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول صلى الله عليه وسلم أهدي له بيضات نعام؟ شو الصحيح في حديث زيد بن أرقم؟ بيضات نعام ولا تقدم أنه لحم حمار وحش؟ نعم نعم هذا نعم هذا الأصح وليس بيضا. والله البيض في حديث يعني في هذا الحديث لم يثبت يعني خل الصحابة ممكن، لكن بالنسبة لهذا الحديث المرفوع حديث زيد بن أرقم إنما هو اللحم، ولكن لا شك أن إذا كان اللحم يجوز أكله إذا لم يكن قد صيد للمحرم ولا صاده المحرم فالبيض من باب أولى. من باب أولى لم تثبت حالك حادث أخر إن شاء الله. نعم نعم البيض من باب أولى. قال باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام إذ النبي صلى الله عليه وسلم المولى بيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه قد أعلم أن الضبع صيد، فالضبع صيد، وهذا مستثنى من جملة الحيوانات المفترسة. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فالضبع لا شك لها ناب وهي مفترسة طبعا كما هو معلوم، ولكن الشارع الحكيم قد أجازها وقال إنها صيد. نعم، كما أن أيضا الحيوانات المفترسة في البحر من سمك القرش وما شابه ذلك أيضا مباحة، أحل لكم صيد البحر وطعامه، هو الحل ميتته، فكل ما يعيش في البحر فهو حلال سواء كان مفترس أو ليس بمفترس. نعم، إلا ما كان ضارا. وأما في البر فالأصل أن كل ذي مخلب وكل ذي ناب محرم، يستثنى من ذلك فقط الضبع هو المستثنى. ولعله والله أحكم، والله أعلم وأحكم، لعل الحكمة في استثناء الضبع نعم أن يعني لحاجة الناس، لحاجة والله أعلم الناس، لحاجة الناس. ولا يخفى يعني مر في هذه الجزيرة العربية يعني أوقات يصاب الناس فيها بالمجاعة، فلعل هذا يعني أبيح استثنية رحمة بهم وليس فيها يعني ضرر الحيوانات المفترسة. إذا كان الله عز وجل باحها وهي كذلك فأكيد ليس فيها ماذا الضرر الذي ينتج من أكل لحم الحيوانات المفترسة. وطبعا بعض الناس قد يعرف ذلك أبو نواف يتداوون بها، نعم، وبعض الناس نعم يأكلونها نعم، وإلى فترة قريبة وقد يكون إلى الآن نعم. فثم ذكر من حديث ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال لقيت جابر بن عبد الله فسألت عن الضبع أنا أكلها؟ قال نعم. قلت وصيد هي؟ قال نعم. عليكم السلام، تفضل أستاذ عوني. قلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فهذا الحديث حديث صحيح وقد صححه البخاري كما نقل ذلك الترمذي وأبو عيسى أيضا. الترمذي ممن صحح هذا الحديث بالإضافة إلى ابن خزيمة وأيضا ابن حبان، فهو خبر صحيح. نعم. ثم قال باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم. فبما أن صيد إذن له جزاء إذا قتله المحرم. قال جعل رسول، ثم ذكر حديث جابر من عبد الله بن طريف جرير بن حازم قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا وجعله من الصيد. هذه كبشا نجديا هذه لا تصح، هذه ليست بصحيحة، ولعل الخطأ من جرير بن حازم الأزدي، وهو وإن كان من الثقات الأجلة رحمه الله إلا أن له أوهاما، فهذه الزيادة لا تصح. يعني لا عوض فيها أو لأجل نجدية النجدية كبشة النجدية يعني صفة النجدية. أي نعم كبش مطلقا نعم نعم كبش نعم، لكن بدون تقييد بالنجدي، يعني أي كبش ليس مقيدا بالنجدي. نعم، وإن كان طبعا الكبش النجدي أي نعم يعني من جهة أنه يعني أكبر وكبير وضخم. نعم هذا طبعا يا أبو معاذ، هذا طبعا يا أبو عفوا يا أبو معاذ، هذا طبعا فيه نظر، والشيخ نادر يخالف في ذلك، وبعض يقول الحوي هو أطيب لحم، وأنا ما تدخل في هذا. نعم، فكلام أبو معاذ خطأ لأنه هو مال على لأنه من نجد مال لا أي، لكن قال لنا شخص من أهل الخبرة أن لحم الحوي أطيب. ما نعم. من نجد شيخك أنا رأيي، ولا تدخل أنا في هذه القضايا لأني ليس لي معرفة، ليس لي معرفة، أنت الآن في نجد تعيش. نعم الشوكاني ذكر أن من الضبع سنة يكون ذكر سنة يكون ذكر عن بعض الناس والله هذا فيه فيه فيه نظر وهذه أشياء نعم تقوى ولا يعني نعم نعم. ثم روى من طريق منصور بن زادان عن عطاء عن جابر قال قضي في الضبع بكبش، هذا اللفظ الصحيح بكبش بدون زيادة. نعم وهذا نعم خبر صحيح. نعم. ثم قال باب الدليل على أن الكبش الذي قضى به جزاء للضبع هو المسن، منه لا ما دون المسن، يعني الذي يجزئ في الأضحية، هذا هو المقصود الذي يجزئ في الأضحية. ثم ساق من طريق حسان بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل. أيضا هذه الزيادة لا تصح، وإنما جزاء كبش، هذا اللفظ الصحيح جزاء كبش، فأيضا هذه لا تصح، إما من حسان بن إبراهيم وحسان له بعض الأوهام، وإما من إبراهيم الصائغ. نعم فهذه الزيادة لا تصح. قال باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته وإنكاحه، هذه ثلاثة أشياء محرمة على المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، أيضا لا يزوج ولا يخطب. هذا حديث عثمان رضي الله عنه وهو حديث صحيح أخرجه مسلم. ثم قال جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحتها للمحرم، نصت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو دلت على إباحتها، وهذا باب مهم جدا في الأشياء التي اختلف فيها الناس هل هي مباحة أو لا، وجاءت السنة ببيان ماذا؟ إباحتها. فكل التبويب هذا من فقه المصنف، وسياق الأسانيد في هذا والتبويبات على هالمسائل كل هذا من فقه المصنف رحمه الله، ولا شك أن هذا كتاب فقه وحديث. قال باب رخصتي في غسل المحرم رأسه. ثم ساكم طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي قال امترى، أي تجادل وتخاصم، المسور بن مخرمة وابن عباس وهما بالعرج في غسل المحرم رأسه. نعم فأرسلوني إلى أبي أيوب أسأله فأتيته بالعرج وهو يغتسل بين قرني البئر، فسلمت عليه فلما رآني ضم الثوب إلى صدره حتى كأني أنظر إلى صدره، فقلت إن ابن أخيك عبد الله بن عباس أرسلني إليك أسألك كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فأمر بدلو فصب فأفاض على رأسه فأقبل بيديه بهما وأدبر في رأسه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا كل شيء محفوظ، هذا الدين محفوظ، يعني حتى في كيفية ماذا؟ غسل الرأس، حتى في كيفية غسل الرأس. فالله جل وعلا من نعمته علينا أن حفظ لنا ديننا سبحانه وتعالى. نعم قال فأتيت ابن عباس فأخبرته فقال له المسور لا أماريك في شيء بعدها أبدا. تعلمون أن ابن عباس وإن كان من أصغر الصحابة سنا إلا أنه كان من أكبر الصحابة ماذا؟ علما. ولا شك أن أهل مكة وابن عباس مكي هم من أعلم الناس بالمناسك، ولذا قال الإمام ابن تيمية عن عطاء فقيه الحرم في زمنه قال هو أعلم التابعين علما بالمناسك أو نحوها العبارة. نعم وحديث أبي أيوب ثابت في الصحيحين. قال باب رخصتي في الحجامة. نعم للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه. ثم ساق من طريق عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت ابن عباس يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم قال ثم سمعت عمرا بعد ذلك يقول أخبرني طاووس قال سمعت ابن عباس يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فظننت أنه روى عنهما جميعا. نعم يعني عطاء عن عفوا عمرو بن دينار عن عطاء وعن طاووس أيضا كلاهما عن ابن عباس. نعم والخبر خبر نعم صحيح على الوجهين وعمرو بن دينار تلميذ لهما. قال باب الرخصة في الدهان المحرم. طبعا بالنسبة لقطع الشعر سوف تأتي هالمسألة بإذن الله. باب الرخصة في الدهان المحرم بدهن غير مطيب إن جاز الاحتجاج فوق السبخ نسبة إلى سبخة البصرة. وصحت هذه اللفظة في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم الدهن وهو محرم لأن أصحاب حماد ابن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه اللفظة. أنا خائف أن يكون فوق دون السبخ واهما في رفعه هذا الخبر. نعم هذا الخبر لا يصح والصواب أنه موقوف. هذا هو الصواب. وفوقد رحمه الله وإن كان من أهل الفضل ولكن لا يحتج به ليس من أهل الإتقان. نعم فروى فوقد عن سعيد بن جبير عن ابن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم. نعم هذا لا يصح وإنما موقوف على ابن عمر وبين ذلك. قال فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد قال كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم. هذا الصحيح كما في البخاري. ثم روى من طريق ثم ذكر هذه الطريق وقال منصور أحفظ وأعلم بالحديث وأتقن من عدد مثل فوقد السبخي. نعم وهكذا رواه حجاج بن منهال عن حماد. نعم ثم ذكر بعض الروايات المتعلقة بذلك. نعم ثم قال باب إباحة مداواة المحرم عينه إذا أصابه رمد بالصبر. نعم نعم طبعا الصبر دواء مر. نعم ودل أيضا ثم ساق حديث أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. فدل هذا على أن ذلك مشروع فلا بأس المحرم أن يتداوى بالصبر أو بقطرة أو بغير ذلك من الأدوية. نعم قال باب الرخصة في السواك للمحرم. ثم روى من طريق عطاء وطاووس ومجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهذا صحيح تقدم في البخاري. وهل تسوك النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم؟ قال نعم. هذه الزيادة لا تصح. هذه الزيادة لا تصح. نعم زيادة السواك لا تصح وإن كان استعمال السواك لا بأس به للمحرم. نعم قال باب رخصة في تلبيد المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل والصئبان في الإحرام. نعم ثم روى من طريق يونس عن ابن شعب عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل متلبدا. وفي رواية قلت لمالك يلبد المحرم رأسه قال بالصمغ. عفوا ثم روى من طريق ابن وهب عن مالك قال يلبد المحرم رأسه بالصمغ والغاسول. نعم لئلا كما تقدم لا يصيبها القمل والصعبان لأنه سوف يبقى على هذا الإحرام مدة من الزمن. وهذا كان فيما سبق والآن بحمد الله الأمور يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني خرج لخمس بقينا من ذي القعدة وأحرم. طبعا بات في ذي الحليفة ثم أحرم في بعد صلاة الظهر وبقي على إحرامه إلى أن وصل في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. نعم فكل هذه المدة 8 أيام تقريبا وهو محرم، ثم استمر على هذا الإحرام إلى ماذا؟ إلى أن تحلل في اليوم العاشر يوم النحر. نعم، إلى أن تحلل في اليوم العاشر. فإذا جلس أسبوعين كاملين وهو محرم صلى الله عليه وسلم. نعم، والآن الأمور نعم تيسرت. إذا أحرم الإنسان في اليوم الثامن يعني عند الزوال وفي صبيحة العاشر سوف يتحلل غالبا، يعني هذه تقريبا 36 ساعة. قال: باب رخصة في حجامة المحرم على الرأس وإن كان المحجوم ذا جمة أو وفرة، بذكر خبر مختصر غير متقصى. ثم روى عمرو بن دينار عن طاووس قال: قال ابن عباس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على رأسه، ثم أيضا ساق. نعم، طبعا هذا فيه دليل على أن ما قاله المصنف رحمه الله فيه نظر. المصنف قال: من غير قطع شعر ولا حلق. هل ممكن أن يحتجم الإنسان على رأسه بدون أن يقطع شيء من الشعر؟ لا يمكن. هذا نعم لا يمكن، هذا شيء نعم لا يمكن أن يحتجم على رأسه بدون أن يقطع شيء من الشعر. بس الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بأصله. نعم، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، وكان شعره إلى يعني أحيانا إلى أذنيه وأحيانا إلى نعم منكبيه، أطراف المنكبين، أعلى المنكبين عليه الصلاة والسلام. نعم، فوالله أعلم يعني لا بأس أن الإنسان يقطع شيء من الشعر. نعم، قال: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه. نعم، هذا لسبب. نعم، فساق من طريق المعتمر عن حميد قال: سئل أنس عن الصائم يحتجم، قال: ما كنا نرى أن ذلك يكره إلا لجهده. لجهده يعني نخشى أن يجهده إخراج الدم في حال الصيام، وإلا لا بأس الإنسان أن يحتجم وهو محرم. قال: ولم يسنده يعني لم يرفعه، لكن في رواية في البخاري: كنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، إلا من أجل الضعف. قال: لا، إلا من أجل الضعف، يعني نخشى أن يضعفه ذلك. وهذا من أقوى الأدلة على أن الحجامة لا تفطر الصائم. وحديث ابن عباس أيضا احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، الشطر الأول احتجم وهو صائم، دليل على أيضا أنه لا بأس بالحجامة للصائم وأنها لا تفطر الصائم. ولكن لو أن الإنسان اجتنب ذلك للخلاف الوارد، طبعا حديث أفطر الحاجم والمحجوم صحيح، تقدم لنا في درس أبي عيسى الترمذي فهو حديث صحيح، وتقدم لنا أيضا في ابن خزيمة، ولكنه الأقرب أنه منسوخ. نعم، ثم قال: باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم محرما غير مرة، مرة على رأسه ومرة على ظهر القدم. ثم ذكر من طريق معمر عن قتادة عن أنس، وهذا خبر صحيح، وإن كان معمر في روايته عن قتادة فيها بعض الشيء، لكن الأصل فيها الصحة، وقد توبع معمر في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. نعم، طبعا والحجامة قد قال عليه الصلاة والسلام: الشفاء في 3، فذكر منها شرطة محجم. ثم قال: باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم وجده بظهره أو بوركه لا بقدمه. ثم ساق من طريق هشام الدستواي عن أبي الزبير عن جابر قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم من وثء كان بظهر كان بظهره أو بوركه، ومن وث يعني أصابه وهن دون الخلع والكسر. نعم. وفي هذا طبعا مشروعية التطبب، مشروعية التطبب وفعل الأسباب، وقد قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، قال تداووا عباد الله. وقد اختلف أهل العلم في هل الأفضل طلب التداوي ولا تركه، والصواب التداوي. نعم. فهنا عليه الصلاة والسلام احتجم على ظهر قدمه، واحتجم أيضا على رأسه عليه الصلاة والسلام، وقال تداووا عباد الله. نعم. اي نعم، حديث صحيح. نعم. اي نعم نعم، يعني صار الله قدم والورك والرأس. نعم. فعليه الصلاة والسلام قد احتجم صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر في خبر ابن عباس وابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه من وجع وجده في رأسه، فدل خبر حميد عن أنس أنه احتجم على ظهر القدم، إنما كانت للوث الذي كان بظهره أو بوركه، لأن في خبر حميد عن أنس إن أحد الحجامتين كان من وجع وجده في رأسه، وفي خبر جابر أن أحديهما كان من وثء كان بظهره أو بوركه. فالحجامة يعني مرتين ليست ثلاثة، وإنما بسبب هذا الألم اللي بالورك. نعم، أو بظهره. نعم. قال باب إباحة ركوب المحرم البدن إذا ساقه بلفظ مجمل غير مفسر. إذا ساقه يعني يهديه، يريد أن يهديه ويذبح في الحرم. قال ثم روى طريق شعبة وسعيد، شعبة بن الحجاج سعيد بن عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، يعني يريد أن يهديها للحرم، قال اركبها ويلك أو ويحك. هذا لفظ أبي داود، والحديث صحيح في الصحيح. قال باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا يركبه. إذا كان هناك عند ظهر، هل يحتاج إلى أن يركب هذه البدنة التي لا يحتاج؟ نعم. ثم روى من طريق ابن الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن ركوب البدنة، قال اركبها حتى تجد ماذا؟ حتى تجد ظهرا. وهذا خبر صحيح قد رواه مسلم. قال باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها، وهذا نفس ما تقدم التبويب عليه. ثم في رواية في حديث جابر اركب بالمعروف، رحمك الله، اركب بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. ثم قال باب ذكر الدواب التي يبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة إلى آخره. ثم ساق من طريق بن شهاب عن سالم عن أبيه قال قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن: العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور. هذه لا بأس بقتلها للمحل والمحرم طبعا. والكلب العقور يدخل فيه كل ما يعقر الناس من الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور والذئاب، ولا شك أن هذه الحيوانات إذا لم تقتلها سوف ماذا؟ تقتل، قد تهجم عليك. نعم. وحديث ابن عمر في الصحيحين. ثم روى من طريق ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ومالك، يعني عن نافع عن ابن عمر. نعم. إلا أنه قال في حديث أبي هريرة الحية والذئب والكلب العقور. نعم طبعا هذا لا يصح، هذا لا يصح، وإنما الصواب الكلب العقور هذا الصواب. وحديث يعني يحيى بن أيوب له أوهام، وابن عجلان أيضا له أوهام، ولكن الحية يعني جاءت في خبر آخر في مسلم. نعم وطبعا يعني يحيى بن أيوب بريء من الوهم، لأن قد تابعه حاتم قال خمس قتلهن في حل في الحرم: الحية والعقب والفار والحدى والكلب العقوب. هذا لا عفوا طبعا يعني هذا اللفظ أصح، هذا اللفظ أصح، هو الموافق لحديث ابن عمر، عفوا هذا اللفظ هو الموافق لحديث ابن عمر. وهذا يفيد والله أعلم أن يحيى بن أيوب يبدو أنه هو الذي أخطأ. نعم قال باب إباحة قتل محرم الحية وإن كان قاتلها في الحرم لا في الحل. ثم روى مضيق إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية في الحرم. طبعا هذا الحديث في البخاري، ولكن ليس فيه ماذا؟ ليس فيه محرم، وإنما قتلوها وكان ذلك في منى. نعم وليس فيه أنه يعني كان محرما، النص على ذكر الإحرام. يراجع الخبر الآن أبو عبد الرحمن شيخ المغنوت فناشي الذي يعقب الناس يعني إيه نعم يعدو عليهم نعم ويدخل في كل ما عدا. قال باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باح للمحرم قتل بعض الغربان لا كلها، وإنما باح قتل الأبقع منها دون ما سواهم من الغربان. المصنف يرى أن الذي يقتل من الغربان هو ماذا؟ الأبقع. والأقرب والله أعلم أن كل الغربان يجوز قتلها أصلا ما تبقى. والله يعني هذا الغالب ولا فيه أبقى ما يعني هو فيه أبقى نعم هو فيه أبقى لكن لا شك الغالب هو الأسود. نعم لكن من حيث الصناعة الحديثية لا، يعني اللفظ الأصح والتي جاءت فيها النصوص أكثر هو الغراب بدون أن يقيد بالأبقع، بدون أن يقيد بالأبقع. نعم وأحيانا يعني الغراب يعني أحيانا يكون مؤذي، نعم ليس خاصا هذا في الأبقع وإنما جنس الغراب. ثم روى من طريق شعبة عن قتادة عن سعيد من المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس قال خمس صواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقى الأصح بدون الأبقى، والفأرة والكلب العقور والحدية. نعم ثم قال باب ذكر تطيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا بأن ذاك غير جائز بالإحرام، وإسقاط الكفارة عن فاعله، إسقاط إذا كنا واو عطف، وإسقاط الكفارة عن فاعله ضد مذهب من زعم الكفارة واجبة عليه وإن كان جاهلا. نعم لأن هذا الرجل كان جاهلا ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بالكفارة. نعم نعم نعم نعم حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرم بقتل حية بمرأة. البخاري قال يكون محرم البخاري ما في محرم، البخاري ما في محرم، لكن نعم أعد الإسناد نفس السنة قريب الآن أعد بس أنت لا تقرأ. حدثنا أبي قريب قال حدثنا حفص يعني النغيار قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الحجة. نعم. والبخاري رواه في 5 مواضع. طيب اختار. قال حدثنا عمر بن حفص بن اياس قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش. يكفي. طيب الاسم لا طريق اخر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود. ما فيه ايضا محرم. نعم. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الله بن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن القمع عن عبد الله. قال في آخره حدثنا عبد الله بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن المنصور بهذا وهي إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن القمع عن عبد الله بن تلف وتابعه أسود بن عامر عن إسرائيل. وقال حفص أبو معاوية وسليمان بن قرن عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود. قال يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوان عن مخي عن مغيرة عن إبراهيم عن القمع عن عبد الله. وقال ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله. فيبدو أن محمد بن العلاء بكريب هو الذي تفرد بلفظة محرم لأن ساق مسلم نفس الإسناد وابن خزيمة يقول هنا بخبر غريب غريب. لكن طبعا الروايات الأخرى أنهم كانوا يعني فقد يكون منهم من هو محرم. نعم. لكن المقصود صحة اللفظة الزيادة ففي صحة هذه الزيادة في صحتها نظر هذه اللفظة محرم. نعم. لكن الحية جاء النهي عن جاء عفو الحية جاء الأمر بقتلها. نعم. ثم قال تقدم الكلام على مسألة الغراب الأبقع وأن طبعا هو في مسلم أيضا الأرجح الغراب مطلقا الأرجح الغراب مطلقا. ثم نعم تقدم مسألة من أحرم بثيابه الثياب العادية فذكر حديث صفان بن يعلى ابن أمية أن يعلى ابن أمية قال لعمر ليت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين يتنزل عليه فلما كان بالجعران وعليه ثوب قد ظلل عليه جاءه رجل قد تضمخ بطيب قال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة هل يجوز لبس الجبة في الإحرام؟ لا بعدما تضمخ بطيب. نعم. قال فنظر إليه ساعة ثم أنزل عليه الوحي فأرسل عمر إلى يعلى أن تعالى فجاء فأدخل رأسه فإذا محمر وجهه صلى الله عليه وسلم كذلك ساعة ثم سري عنه ثم قال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسلها 3 مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وطبعا لا شك أن الطيب عليه الصلاة والسلام قد يعني طيبته عائشة قبل أن يحرم عليه الصلاة والسلام ولكن هذا الطيب سوف يأتي أنه خلوق والخلوق أخلاط من طيب فيها زعفران والزعفران لا يجوز ولذا أمره بغسله. نعم. ثم روى المصنف أيضا هذا الحديث بلفظ بإسناد آخر وفيه قال أتاه رجل عليه مقطعات متضمخ بخلوق فقال إني أهللت بالعمرة وعلي هذا فكيف أصنع فقال له عليه الصلاة والسلام كيف كنت تصنع في حجتك قال أنزع هذه الثياب وأغسله قال فاصنع في عمرتك كما تصنع في حجك الشاهد خلوق. ثم بعد ذلك قال رحمه الله باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه. إذ الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران، والتزعفر غير جائز للحل أيضا وإن كان المحرم منهيا عنه. نعم. قال في خبر عمرو بن دينار عليه مقطعات متضمخ بخلوق، والخلوق لا يكون علمي إلا فيه زعفران. وفي خبر منصور بن زادان وعبد الملك بن أبي سليمان وابن أبي ليلى والحجاج عن عطاء يعلى وعليه جب عليها ردع من زعفران، إلا أنهم أسقطوا صفوان بن يعلى من الإسناد، والصواب إثبات صفوان. نعم. ثم رواه من طريقهم قال جاء عربي إلى آخره. ثم قال عطاء كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق جبته، فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به، يعني يخلعها خلع ينزعها وليس يخرقها. قال باب ذكر زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تزعفر المحل والمحرم جميعا. فروى حديث أنس وهو في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن التزعفر، قال حماد يعني الخلوق. ثم أيضا رواه من وجه آخر وهو حديث صحيح خرجه الشيخان. نعم. ثم روى مطيق عبيدة بن حميد قال حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده قال شحبت يوما فقال صاحب لي ذهب بنا للمنزل، فذهبت فاغتسلت وتحلقت، وكان عليه الصلاة والسلام يمسح وجوهنا، فلما دنا مني جعل يجافي يده عن الخلوق إلى آخره. هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح. نعم. عمر بن عبد الله بن يعلى ولا عمر بن عبد الله؟ عمر بن عبد الله ليس عمر. هذا يراجع اسناد هذا الخبر، المهم هذا الخبر لا يصح ويراجع اسناده. والقصة ليست هكذا، وإنما القصة الصحيحة التي جاءت في الصحيحين. قال باب البيان ضد قول من زعم أن المحرم في الجبة عليه خوق الجبة، تقدم أن لا يخوق وإنما ينزعها. نعم. ثم ذكر مطيق حجاج بن أرطاط عن عطاء، وتقدم لنا أن حجاج لا يحتج به، ولكن المصنف يرى أنه يحتج به وإن كان قد قال أنه ليس بالحافظ. ثم قال باب رخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل أو الثعبان أو هما، وإيجاب الفدية على حالق الرأس. ثم ذكر قصة كعب بن عجرة قال كأن هوام رأسك يؤذيك، فقلت أجل، فقال فاحلقه واذبح شاة نسيكة أو صم 3 أيام أو تصدق بثلاثة آصع بين 6 مساكين. نعم. فهذا الحديث حديث صحيح خرجه الشيخان وهو في القرآن العظيم، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. قال باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه ويفتدي بصيام أو صدقة أو نسك. نعم. قبل أن يبين لهم أنهم يحلقون بالحديبية ويرجعون إلى المدينة من غير وصول إلى مكة. نعم. ثم ذكر هذا الحديث أيضا مر به عليه الصلاة والسلام وهو يوقد تحت برمة، والبرمة القدم المتخذ من الحجر، أو قال تحت قدر، والقمل يتساقط على وجهه من كثرته، فقال يؤذيك هذه؟ فقال نعم يا رسول الله. فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وهم بالحديبية، ولم يبين أنهم يحلقون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله عز وجل الفدية. نعم إلى آخره. نعم. وطبعا تقدم لنا أنه عليه الصلاة والسلام احتجم على رأسه عليه الصلاة والسلام وهو محرم، فإما أن يقال يعني أن الأخذ بعض الشعر ليس مثل حلق جميع الشعر أو أكثره، يعني حلق شيء منه لا بأس، ليس مثل حلق أكثره أو جميعه. نعم، إما أن يقال بهذا وإما أن يقال بالفدية في كلا الفعلين أو كلا الحالتين، والقول بالفدية في كلا الحالتين يعني أحوط. نعم. قال باب ذكر الدليل على أن في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، اختصار كلام معناه فحلقتم، وهذا لا شك فيه. نعم، قال مثل قول الله عز وجل اضرب بعصاك البحر فانفلق، يعني فلما ضرب انفلق ماذا؟ البحر. نعم. ثم روى أيضا حديث كعب بن عجرة وتقدم أنه حديث صحيح. نعم. وبعض أهل العلم طبعا هنا أمره أن يطعم ستة مساكين بثلاثة ماذا؟ آصع، يعني لكل مسكين ماذا؟ نصف صاع. فهذه الفدية هي التي صحت في مقدار، أو هذا المقدار عفوا هو الذي صح في مقدار ماذا؟ في مقدار الفدية في الإطعام، وهو نصف صاع. بعض أهل العلم قال هذا خاص في ماذا؟ في فدية نعم الحلق بالنسبة للمحرم دون الكفارات الأخرى، دون كفارة من أتى أهلا مثلا نعم في رمضان، نعم ودون يعني دون كفارة اليمين، ويعني في النفس من هذا شيء، في النفس من هذا شيء، والله أعلم. يعني هذا يطرد، والله أعلم، يطرد في كل الكفارات. وقال في تلك صاع نصف صاع، في نصف صاع، يعني المشهور عند الفقهاء نعم المشهور عندهم يعني ربع صاع. نعم. لا في الجماع وذهاب وهذه. أي نعم، يعني لا ليس صاع، ليس صاع، المشهور عندهم أقل. فالأقرب أن هذا يطرد في كل الكفارات، أن هذا المقدار هو الذي جاء. نعم. الإطعام نعم يكون على فقراء الحرم، الإطعام والذبح يكون في الحرم، وأما الصيام ففي أي مكان شاء، ليس مقيدا الصيام في الحرم. قال باب رخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى فاستحق الأدب على ذلك، يعني هذا لا بأس به. فذكر حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق وإسناده حسن، ولكن فيه لفظة وهي قالت وإن زاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاملة أبي بكر واحدة، هو الأصوب كما في رواية الدورقي، وكانت زاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاملة أبي بكر. نعم هذا الأصوب. قال باب رخصة في إنشاد المحرم الشعر والرجز. فذكر قصة عبد الله بن رواحة. نعم، وهذا لا بأس به. طبعا قال أبو عيسى الترمذي أن الصواب ليس كعب، ليس عفوا عبد الله بن رواحة، وإنما كعب بن مالك، وتعقبه الحافظ بن حجر في ذلك. نعم. قال باب يعني سواء كان كعب أو عبد الله بن رواحة، المقصود انشاد ماذا؟ المقصود انشاد الشعر، هذا هو المقصود. نعم، وهذا الإسناد لا بأس به، وقد توبع جعفر ابن سليمان الضبعي في هذا الخبر. قال: باب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند العواز من الإزار والخفين. فذكر حديث ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لا يجد النعلين. نعم. والحديث متفق على صحته، وهذا القول الصحيح ناسخ لحديث من؟ لحديث ابن عمر الذي فيه أن يقطع الخفين حتى تكون أسفل من ماذا؟ من الكعبين. نعم. طبعا المصنف يرى لا، أنك تقطع، والأقرب أن هذا منسوخ، هذا الأقرب، لأن حديث ابن عباس متأخر. نعم. وأما حديث ابن عمر فإنه متقدم. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو أيضا ثابت في الصحيحين. ثم أيضا ذكر قال حديث ابن عمر: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا القلانس ولا الخفاف. والقلانس هذه أيضا يعني ليست بمحفوظة والله أعلم، والعمائم تغني عنها، لأن القلانس داخلة في العمائم. ولا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فليلبس أسفل من الكعبين. نعم. وهذا كما تقدم الراجح أنه منسوخ، ولعل أبو عبد الرحمن ينبه على القلانس. نعم. فالأقرب أنها ليست محفوظة وهي داخلة في العمائم. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر وهو حديث صحيح. قال: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص بقطع الخفين للرجال دون النساء، إذ قد أباح للنساء لبس الخفين. لا شك المرأة غير داخلة في ذلك. ثم روى من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان صنع ذلك، يعني قطع الخفين للنساء. يظن عبد الله بن عمر أن الأمر يشمل حتى النساء. قال: حتى حدثته صفية بنت أبي عبيد وهي زوجته، لعل الأستاذ محمود ينتبه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص للنساء في الخفين. نعم. وهذا الإسناد يعني يقول المصنف غريب، وإسناده يعني ابن إسحاق يخشى من ابن إسحاق، وقال إنه غريب. المهم النساء غير داخلة، لأنه يجب على المرأة أن تستر قدميها. قال: باب الرخصة في استدلال المحرم وإن كان نازلا غير سائر، ضد قول من كرهه ونهى عنه. نعم. قال: فذكر حديث جعفر بن محمد عن أبي عن جابر قال: فضربت له القبة بنمرة. نعم. فدل لا بأس على استدلال المحرم. ثم ذكر أيضا حديث أم الحسين الأحمسية وهو حديث صحيح في مسلم. قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة بن زيد وبلالا يقود أحدهما بخطام راحلته براحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر رافعا ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. نعم. وهذا كان يعني في يوم النحر في الصباح قبل أن يتحلل عليه الصلاة والسلام. قال: باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام ورخصة في لبس الممشق من الثياب. نعم. يلبس الإنسان يعني ما شاء من ملابس ما عدا الأشياء الخمسة، يعني الإزار والرداء سواء كان ممشقا أو غير ممشق لا بأس به إذا كان إزارا ورداء. ثم روى من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه، أي ما لم يكن فيه طيب كما سوف يأتي، ونلبس الممشق إنما هو طين. ثم قال في رواية محمد بن بكر: كنا نلبس إذا أهللنا ما لم يمسه طيب، هذا اللفظ الأوضح نعم. ولا زعفران، ونلبس الموشك إنما هو طين. نعم. وهذا الإسناد، هذا الخبر لا بأس بإسناده، إسناده جيد. قال: باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال بذكر خبر مجمل أحسبه غير مفسر. ثم روى مطيخ هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته، عن أسماء بنت أبي بكر وهي خالة فاطمة، هي جدة فاطمة، أسماء جدة فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك. فالصواب أن فاطمة بنت المنذر هي تقول حججنا مع أسماء، فكنا إذا حذانا الرجال غطت إحدانا وجهها، سترت إحدانا وجهها بثوبها أو أسدلت خمارها على وجهها. نعم. وتقدم لنا أن النقاب هو الممنوع فقط، وأما ما لم يكن نقابا فلا بأس بلبسه. نعم. ويجب على المرأة أن تستر وجهها إذا كان هناك رجال أجانب، سواء كانت محرمة أو غير محرمة. وقول المصنف رحمه الله: أو تستر وجهها بيدها أو بكمها أو ببعض ثيابها مجافية يدها عن وجهها، هذا فيه نظر، إن كان يقصد أن لا يمس الثوب الوجه، لا، هذا فيه نظر، والصواب أن المرأة لا يجب عليها ذلك، وإنما الممنوع هو لبس النقاب، هذا هو الممنوع. نعم. ثم روى عبد يزيد بن أبي زياد قال: وفي القلب منه، لأن يزيد بن أبي زياد الهاشمي لا يحتج به، فيه ضعف، كان من أهل الفضل نعم، ولكن فيه ضعف. عن مجاهد عن عائشة قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون، فإذا مر بنا الركب سدلنا الثوب على وجهنا. هذا لا يصح، ولكن ثبت عن عائشة كانت تفتي بهذا، أن عائشة ثبت أنها كانت تفتي بهذا كما رواه الإمام أحمد في مسائله. نعم. وهذا لعل يذكر في تخريج الحديث. نعم. يقال أن ثبت عن عائشة في مسائل الإمام أحمد، ولعل في مسائل ابن هانة، أن ساق الإسناد إلى عائشة وإسناده صحيح. قال: باب استحباب دخول مكة نهارا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والبيتوت قرب مكة إذا انتهى المرء بالليل إذا إلى ذي طوى، ليكون دخوله مكة نهارا لا ليلا. طبعا ما تقدم يعني في فتوى عائشة وفي ما قالته فاطمة بنت المنذر فيه أن المرأة يجب عليها أن تحتجب، يجب عليها أن تحتجب من الرجال، نعم، الرجال الأجانب، نعم. وأما يعني من أباح جواز كشف الوجه فهذا قول فيه نظر، هذا القول فيه نظر ولا دل على خلافه. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نعم. والتنصيص على العلة يدل على أن هذا ليس خاصا بمن بزوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا كان زوجات رسول الله مأمورات بهذا والصحابة أيضا، وأن هذا أطهر لقلوبهم، فكيف بمن أتى بعدهم؟ هذا لا يمكن، فكيف بمن أتى بعدهم؟ ثم الذين يقولون بجواز الكشف كشف الوجه يجبون على المرأة ستر القدم، وأيهما يعني أكثر فتنة، القدم ولا الوجه؟ لا شك الوجه. وإذا كان الله عز وجل يقول: فلا يضربن بأرجلهن، ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان المرأة ولا يضربن عفوا بأرجلهن, فإذا كانت المرأة من هي أن تضرب برجلها لئلا تعلم الزينة المخفية زي الخلخال, فكيف بالوجه؟ فكيف بالوجه؟ نعم. وأما من استدل بحديث ابن عباس في الخثعمية, كانت امرأة وضيئة اللي جاءت تسأل, إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فحج عنه, فأخذ الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه فأدار عليه الصلاة والسلام وجه الفضل. يعني هذا ما في ولا رواية واحدة أنها كانت كاشفة, فيبقى أن هذا النص محتمل, بينما عندنا نص القرآن النصوص كما تقدم في النصوص السابقة صريحة. فهل يقدم النص المحتمل على النص الصريح؟ ما يقدم, نصوص صريحة واضحة. إذا سألتموهن متى فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام محتاجات إلى التطهير, فكيف زوج بكيف نعم والصحابة, فكيف بمن أتى من بعده؟ وإذا كان المرأة من هي أن تضرب برجلها؟ ولذا قال الله عز وجل, يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهنا فرق بين زوجات عليه الصلاة والسلام وبين نساء المؤمنين, ولا عم ربنا عز وجل عم ولم يخصص. نعم. فدل على أن هذا الأمر هو للجميع, وهذا ما جرى عليه عمل المسلمين قرونا متطاولة إلى أن جاء هذا العصر, فبدأ أعوذ بالله مسألة الكشف. نعم. وإلا استمر المسلمون بتغطية بالنسبة للنساء يغطين وجوههن, استمروا على هذا قرون متطاولة من عهده عليه الصلاة والسلام إلى زمننا هذا. وإذا كان شر صفوف النساء ما هو؟ أولهن خشية الفتنة. وإذا كان في سنن أبي داود أراد عليه الصلاة والسلام في رواية عمر نعم جعلوا بابا خاصا لمن؟ للنساء. نعم, حتى يبتعد الرجل عن المرأة, حتى يبتعد الرجال عن النساء. فإذا كانت كاشفة وكذا, وهذا لا شك يؤدي إلى يعني إلى أن الإنسان ينظر إلى المرأة وهي تنظر إليه, ويعني يحصل ما لا يحمد عقباه. فالنصوص يعني واضحة. وفي حديث أم سلمة وقال أبو عيسى الترمذي حسن صحيح, عندما قال عليه الصلاة والسلام نزلت المؤمن إلى أنصاف ساقيه, قالت أم سلمة والنساء كلتوا فيه شبرا, قالت إذا تنكشف أقدامهن قال توخيه ذراعا. فإذا كان توخي ذراع على نصف الساق راح يسحب ماذا؟ يسحب في الأرض, راح يتغطى القدم كل الساق مع القدم. ولذا جاء بالرخصة أن المرأة إذا مرت بطريق فيها نجاسة ثم مرت بطريق طيبة فإن هذا يطهر ماذا؟ يطهر الأولى. هذه رخصة للنساء. نعم. يعني أقر عليه الصلاة والسلام أم سلمة على قولها إذا تنكشف الأقدام. ولذا سئلت أم سلمة كما في الموطأ, قالت هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ قالت إذا كان سابغا يغطي قدميها, إذا كان سابغا يغطي قدميها. فإذا كان تغطية القدمين واجبة لا شك الوجه ما بولا. نعم. هذا جاء في رواية عند أبي يعلى ولا تصح, هي ظاهرها رجالها ثقات ولكنها شاذة. وقيل أنها أما يشبه لا هي امرأة من خثعم, وكانت امرأة جميلة وسيمة, ولا نحتاج إلى تأويلات. طبعا ليس في رواية أنها كانت كاشفة، هم أخذوا من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري وغيره امرأة وضيئة، وقالوا الوضاء دليل أنها كانت كاشفة، لا يلزم من ذلك. ورواية بالمعنى قد تحصل، المقصود أن امرأة جاءت من خثعم وجاءت تسأل، والفتنة يكون بقوام المرأة، يكون بقوام المرأة، وقد أخذت الوضاء يعني رأى يديها أو شيء. نعم، فالمهم هذه أشياء يعني استدلوا بأشياء محتملة. الطرف العين الشيخ أو العين تبين جمال العين. نعم أيضا، نعم جاء في، نعم جاء في حديث جابر قال امرأة سفعاء الخدين، قالوا أيضا هذه امرأة كاشفة. سفعاء الخدين هذه امرأة كبيرة، هذه امرأة كبيرة. أي نعم، السفعة عبارة عن شحوق يكون في الوجه، وفي الغالب غالبا هذه امرأة كبيرة، فأنت أثبت أنها امرأة شابة، أثبت من استدل يثبت أنها امرأة شابة. فهذه كلها استدلوا بمحتملات، تركوا النصوص الواضحة. ولذا يعني حذر الإمام أحمد، يعني قال أغلب خطأ الناس في النصوص المجملة، الأشياء المحتملة هي اللي يعني تجعل الشخص قد يقع في الخطأ. فينبغي الإنسان أن يأخذ بنص واضح، بنص واضح بين. نعم، قال باب استحباب دخول مكة نهارا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والبيتوتة قرب مكة، إذا انتهى المرء بالليل إلى ذي طوى ليكون دخوله مكة نهارا لا ليلة. فذكر حديث ابن عمر أنه بات بذي طوى حتى أصبح فدخل مكة، ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا يعني الآن، يعني الآن قد تكون هذه منتفية، قد تكون لأن خاصة يعني مثلا غير ذو الحليفة، إنما يعني ساعة بين الميقات وبين دخول ماذا؟ مكة، يعني قد يكون ساعة. بينما كان عليه الصلاة والسلام جلس نحو سبعة أيام ثم بات اليوم الثامن ثم دخل، فيحتاج إلى الاغتسال وكذا. طبعا لكن استحباب دخول مكة نهارا هذا هو الذي ثبت في السنة. قال باب يعني إذا جاء الإنسان مثلا للميقات بالليل وأحرم وبات بذي طوى، وذي طوى الآن ما هو؟ ها؟ جرول، ما بعد جرول، وبعد الزاحم، ذي طوى الزاحم. نعم، ف يعني إذا جاء بالليل وبات حتى يدخل مكة نهارا هذا ثابت، هذا اللي نعم جاءت به السنة، هذا حق. لكن لو أحرم صباحا وساعة يعني قد يقال إن العلة هنا منتفية، والله أعلم. قال باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فذكر حديث ابن عمر نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، وهو حديث صحيح، وإن كان هذا الخبر فيه يحيى بن سليم الطائفي وفيه تفصيل ولكنه قد توبع. قال باب استحباب الاغتسال لدخول مكة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إرادته دخول مكة. يعني إذا كما تقدم إنسان أحرم من السيل وساعة دخل مكة كأنه اغتسل للإحرام ولأي شيء؟ ولدخول مكة، كان اغتسل للإحرام ولدخول مكة إذا كان بس مجرد ساعة. نعم، قال باب استحباب الاغتسال لدخول مكة. نعم، ثم ذكر أيضا حديث عبد الله بن عمر وهو حديث صحيح كما تقدم. وهنا خطأ في الضبط، قال دخل مكة من أعلى مكة من كدن وخرج من كدن، لا لا هذا خطأ في الضبط. نعم نعم، هذا عندنا في بعض الطبعات الضبط هكذا خطأ هذا. اي نعم، قال باب قطعي طبعا، ثم روى حديث ابن عمر في ذلك. قال باب قطع التلبية في الحج. اي نعم نعم، نعم ثم خلنكم يا أخوان. قال باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر أو ذكر عن عبيد بن جريج قال حججت مع عبد الله بن عمر بين حجة وعمرة 12 مرة فقلت له يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك 4 خصال. فذكر الحديث وقال رأيتك إذا أهللت فدخلت العروش، العروش يعني بيوت مكة، قطعت التلبية. قال صدقت يا ابن جريج. خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل العرش قطع التلبية فلا تزال تلبيتي حتى أموت. وفي رواية أن عندما دخل أدنى الحرم ورأى بيوت مكة أو عروش مكة، فإذا دخلت الحرم تقطع التلبية. هناك قولان في قطع التلبية. القول الأول هو هذا، أنك إذا دخلت أدنى الحرم تقطع التلبية. والقول الثاني إذا افتتحت الطواف، قبل أن تفتح الطواف تقطع التلبية. والثاني رواه أبو داود والأول رواه البخاري. الذي رواه أبو داود الصواب أنه موقوف على ابن عباس وليس بمرفوع، وحديث ابن عمر مرفوع فهو المقدم. والآن راح يسوقه. قال كنت أرى للمعتمر التلبية حتى يستلم الحجر إذا افتتح الطواف أول ما يبتدئ الطواف لعمرته، لخبر ابن أبي ليلى عن عطاء بن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية عن العمرة إذا استلم الحجر. وهذا لا يصح مرفوعا وإنما موقوف كما رواه ابن الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن عباس. قال أبو بكر فلما تدبرت خبر عبيد بن جريج كان فيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يقطع التلبية عند دخول عروش مكة، وخبر عبيد بن جريج أثبت إسنادا من خبر عطاء، لأن ابن أبي ليلى ليس بالحافظ وإن كان فقيها عالما. فأرى للمحرم كان بحج أو عمرة أو بهما جميعا قطع التلبية عند دخول عروش مكة، إنما يدخل أدنى الحرم، عروش مكة بيوتها. هذا هو الصحيح. ثم روى مضيق الأوزاعي عن عطاء كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة. هذا إذا كان ماذا؟ قارنا. إذا كان قارنا نعم. وأما إذا كان متمتعا فإنه خلاص يقطعها حتى يتحلل ثم إذا حرم بالحج راجعها. نعم. ثم روى من طريق القاسم بن محمد قال رأيت عبد الله بن عمر يقطع التلبية إذا دخل الحرم ويعاودها إذا طاف بالبيت وإذا فرغ من الطواف بين الصفا والمروة. يعني كأن الإسناد الأول أقرب والله أعلم. شفنا الخبرين أبو عبد الرحمن، طبعا في رواية عبد الله بن العلاء بن زبر عن القاسم رأيت عبد الله بن عمر يقطع التلبية داخل الحرم ويعاودها إلى طاف، بينما في خبر الأوزاعي عن عطاء بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة. قال باب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت عند مقدمه مكة. ثم روى مضيق بالأسود قال رجل من أهل العراق سلي عروة عن رجل يهل بالحج فسألته فقال قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. نعم. وهذا خبر صحيح. نعم. وقد يعني اختلف أهل العلم هل الوضوء شرط أو واجب أو ليس هذا ولا ذاك. نعم. ولا شك مذهب الجمهور يعني يشترطون ذلك، يشترطون الطواف الطهارة عفوا للطواف ويعني هو يعني على الأقل الأحوط إن لم يكن هو الأرجح. باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة. نعم. قال أخبرنا أبو الطفيل وسألت عن الرمل بالكعبة الثلاثة أطواف، زعم أن ابن عباس أخبره أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم في عقد قريش فلما دخل مكة دخل من هذا الباب الأعظم، وقد جلست قريش مما يلي الحجر، الصواب الحجر، فذكر الحديث بطوله. نعم. وهذا لا بأس بإسناده، هذا لا بأس بإسناده. ثم قال باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثياب، والدليل على أن لبس الثياب زينة للابسين ولستر العورة، ولستر العورة. ثم ذكر طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. هذا كان في الجاهلية، ويتعجب الإنسان يعني كيف وصل بهم الأمر إلى هذه الدرجة من الحماقة والسفاهة، بحيث أن المرأة تطوف وهي عارية وتقول هذا الكلام يبدو بعضه أو كله، يعني فرجها. نعم. فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام. نعم. فهذا كان في الجاهلية، وهذا من الآثار التي كانت تفعلها قريش بمن يأتي من خارج الحرم. نعم. هم الحمص، يزعمون أنفسهم هم الحمص. نعم. قال فنزلت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. فأخذ الزينة عند كل مسجد هذا أمر واجب، والمقصود بالزينة هو ستر العورة، هو اللباس زينة كما ذكر المصنف. وهذا الحديث حديث صحيح. نعم. ثم روى مطيق بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر. نعم. يوم النحر هو يوم الحج الأكبر. قال ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر الصديق بالحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، يعني في السنة التاسعة، في رهط يؤذنون الناس يوم النحر أن لا يحج بعد اليوم مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب وكان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر. ثم قال باب كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت، وهذا الحديث الذي ساقه حديث لا يصح، فيه ابن أبي ليلى كان هذا هو سؤال الشيخ حسن، فهذا الحديث لا يصح. والحكم أيضا في سماعه من مقسم فيه نظر، سمع منه أربعة حديث. نعم. فهذا الخبر لا يصح، ولا يشرع رفع اليدين عند استقبال البيت. ثم ذكر أيضا خبر لا يصح آخر طريق المهاجر المكي وهو لا يعرف، سئل جابر عن الرجل يرى البيت يرفع يديه قال ما أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود. فكلا الخبرين لا يصحان. قال باب ذكر الخبر المفسر لللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل أن جابر بن عبد الله أنما راد بقوله لم نكن نفعل هذا إلى آخره. ثم ذكر الخبر اللي تقدم لا يصح. قال باب الدعاء عند دخول المسجد. ثم ذكر حديث الضحاك بن عثمان عن سائل مقبع عن أبي هريرة إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمته، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم اجرني من الشيطان الرجيم. هذا الخبر لا يصح، والصواب أنه معلول. كيف أبو عبد الرحمن؟ هو الذي ثبت في السنة اللهم افتح لي أبواب رحمته، وإذا خرج اللهم نسألك من فضلك، هذا في مسلم. نعم. ثم ذكر خبرا آخر في الاطباع من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي طفيل عن عبد الله بن عباس فيه الطبع عليه الصلاة والسلام. فمن السنة الاطباع. نعم. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب قال فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب، وقد أبطل الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، وقد أبطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نصنعه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا الخبر في الصحيح. ثم قال باب استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف، لا يبدأ الإنسان إلا من الحجر الأسود طبعا. ثم ذكر حديث جابر قال لا ننوي إلا الحج حتى أتينا الكعبة فاستلم عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود ثم رمل ثلاثا ومشى أربعة. ثم ذكر حديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف، حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع، فغمل في طواف القدوم الطواف الأول سواء كان طواف القدوم أو طواف العمرة، الغمل يكون في ذلك. نعم. قال باب تقبيل الحجر الأسود إذا أمكن تقبيلهم من غير إيذاء المسلم. نعم. ثم ذكر حديث عمر أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. ثم ذكر من طريق محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام استقبل الحجر ثم استلمه ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، هذا حديث باطل. ثم ذكر أيضا من طريق ابن إسحاق عن أبي جعفر عن جابر قال دخلنا مكة ارتفاع الضحى فأتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء، أيضا هذا لا يصح. نعم. وحديث أبي جعفر عن جابر في صحيح مسلم وأيضا أصل في البخاري حديث جابر بعضه، وجاء من طرق وليس فيه هذه اللفظة البكاء. قال باب السجود على الحجر الأسود الأسود إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم. ثم قال إن محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه. قال رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس رأيت عمر، وقال عمر رأيت رسول الله، هذا الأقرب أنه شاذ لا يصح، وإنما الذي صح هو الاستلام والتقبيل. قال باب استلام الحجر باليد وتقبيل اليد إذا لم يمكن تقبيل الحجر ولا السجود عليه. إذا لم يمكن تقبيل الحجر تستلم بيدك وتقبل ماذا؟ يدك. وإلا بمحجن، يعني إذا استلمت بالمحجن بالعصا تقبل العصا. قال رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده وقبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وهذا صحيح. قال باب التكبير عند استلام الحجر واستقباله في افتتاح الطواف. وذكر حديث ابن عمر في التلبية قال حتى إذا انتهى إلى البيت استقبل الحجر فكبر ثم استقبل الحجر ثم رمل ثلاثة أشواط. نعم. فالسنة تستقبل الحجر وتكبر ثم تشرع بالطواف. وحديث ابن عمر صحيح تقدم في الصحيحين. ثم ذكر الرمل في الأشواط الثلاثة والمشي في الأربعة، وذكر حديث جابر وهو صحيح. ثم قال باب الرمل بالبيت من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وذكر حديث جابر وهو أيضا صحيح. قال باب ذكر العلة التي رمل لها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث ابن عباس قال أبو الطفيل بن عباس رمل ثلاثة أشواط بالبيت وأربعة مشيا، إن قومك يزعمون أنها سنة، قال صدقوا وكذبوا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فلما سمع به أهل مكة قالوا انظروا لأصحاب محمد لا يقدرون أن يطوفوا بالبيت من الهزال، فقال أروهما يكرهون. فهذا هو سبب الرمل والاطباع. ثم بعد ذلك يعني بقي هذا إلى قيام الساعة. نعم والحديث صحيح. ثم ذكر أيضا الحديث من طريق أيوب عن سعيد بن جبير. نعم. ثم قال الدعاء بين ركن اليمان والحجر الأسود. ثم ذكر خبر يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ركن بني جمح وركن الأسود. نعم ركن بني جمح يعني الركن اليماني وركن الأسود الحجر الأسود. يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الحديث لا بأس بإسناده وإن كان عبيد مولى السائب ليس بالمشهور ولكن رواه داود وسكت عليه وصح بن حبان بن خزيمة وبن حبان. قال باب التكبير. نعم هذا فقط الذي يثبت مع التكبير الله أكبر وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين ركنين. نعم وإذا دعا الإنسان أو قرأ القرآن أو سبح أو هلل أو ذكر الله فكل هذا يعني لا بأس بذلك. قال باب التكبير كلما انتهى إلى الحجر. نعم ثم ذكر حديث عكرمة بن عباس عكرمة عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على ركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. نعم ثم قال طبعا بعض أهل العلم قال إنما هذا يكون لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غشاه الناس وأراد أن يعني أيضا أن يروه حتى يقتدوا به وأن الذي ليس يعني لم يحصل له ذلك لا يفعل هذا. لكن والله أعلم هذا فيه نظر حتى طاف الإنسان وهو راكب لا بأس بذلك. طبعا أم سلمة قالت إني شاكية قال طوفي وأنت راكبة. قال باب استلام الحجر وركن اليمان في كل طواف من السبع. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت مسح أو قال استلم الحجر وركن في كل طواف. طبعا هذا يعني فيه نظر طبعا طريق عبد العزيز بن أبي رواد وهو فيه له بعض الأوهام فهذا الخبر في صحته نظر. نعم لكن سوف يأتي استلام ركنين. قال باب الإشارة إلى ركن عند الانتهاء إليه إذا لم يكن استلامه إذا أمكن أنك تقبل فبها وإلا استلمه وإلا فأشر إليه وإذا كان معك عصا فاستلمه بالعصا. نعم قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت على بعير فكلما أتى على ركن أشار إليه هو حديث ابن عباس تقدم في صحيحين. قال باب استلام ركنين اللذين يليان الحجر ركن الأسود أو ركن الأسود والذي يليه وهما ركنان اليمانيان. نعم ثم ذكر حديث ابن عمر وحديث صحيح. قال باب ذكر العلة التي نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام ركنين اللذين يليان الحجر لها لأنهما لم يبنيا لأنهما ليس من قواعد إبراهيم عليه السلام. نعم ثم ذكر حديث عائشة وفي الصحيحين. نعم ثم ذكر قال باب وضع الخد على ركن اليمان عند تقبيله. ثم روى من طريق إسرائيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز وعبد الله بن مسلم لا يحتج به وإسرائيل عندنا إسرائيلان إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة جليل وإسرائيل بن موسى وهو ثقة وإسرائيل بن موسى أكبر سنا ليس هناك في الكتب الستة سواهما. نعم عن مجاهد عن ابن عباس طبعا هذا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ركن اليمان ووضع خده عليه وهذا لا يصح من أجل عبد الله بن مسلم بن هرمز لا يحتج به. قال الدعاء بين ركنين. ثم ذكر من طريق سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد عن عطاء بن السائب قال حدثنا سعيد بن جبير كان يقول احفظوا هذا الحديث وكان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير. هذا لا يصح. قال باب استلام ركنين لا يصح لأن سعيد بن زيد روى عن عطاء بعد اختلاطه. قال باب فضل استلام ركنين وذكر حط الخطايا بمسحهما. ثم ذكر طريق هشيم عن عطاء عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود واليماني وركن اليماني. فقال ابن عمر أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما يحط الخطايا. وهذا لا بأس بإسناده. وين كان هشيم قد روى عن عطاء بعد اختلاطه ولكن قد رواه غيره ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط. ثم قال باب صفة الركن والمقام والبيان أنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة. ثم روى مطيق أيوب بن سويد وهو لا يحتج به عن يونس عن الزهري عن مسافع الحجر عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. هذا لا يصح. والصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الصواب. ثم ذكر من طريق أيضا رجاء أبو يحيى ورجاء أبو يحيى لا يحتج به وهذا الخبر الصواب أنه موقوف. ثم روى من طريق عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم. وهذا لا يصح. وثبت عن أنس قال أن الحجر الأسود من الجنة. ثم روى طريق بالجنيد وهو لا يحتج به عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة وإنما سودته خطايا المشركين يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا. ثم أيضا روى ليبعثن الله هذا الركن يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. وهذا أيضا لم يثبت. الثابت في الحجر أنه من الجنة. ثبت هذا عن أنس أنه من الجنة. ويقولون أن بعض الكفرة أخذ قطعة يسيرة منه وحللها فلم يجد أن هناك شيء في الدنيا يشبهها. نعم والله كلها لا تخلو كلها يعني لا تخلو من كلام. هذا فيه فضيل بن سليمان ويعني له أوهام 34 تقدم منه لا يصح في أبو الجنيد. وعبد الله بن عثمان بن حسين له بعض الأوهام. الثابت أن الذي ثبت يعني يطمئن القلب لي عن أنس قال أنه نزل من الجنة. قال باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذكره ركن في هذا الخبر نفس الحجر الأسود لا غيره. ثم ذكر إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. ويعني هذا والله أعلم فيه نظر. والله نفسي لا تطمئن يعني إلى ثبوت هذا الخبر يعني يحتاج الأمر إلى تحرير أكثر. يحتاج الأمر إلى تحرير أكثر. ثم أيضا روى مزيك عبد الله بن المؤمل وهو لا يحتج به، قال سمعت عطاء يحدث عن عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس، له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية، وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه، وهذا لا يصح. ثم ذكر حديث عائشة إنما جعل رمي الجمار والطواف بالبيت لإقامة ذكر الله ليس لغيره، هذا الصواب أنه موقوف، الصواب أنه موقوف. ثم قال باب رخصة في التكلم بالخير في الطواف والزجر عن الكلام السيء فيه. ثم ذكر الحديث إن الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. طبعا والصواب في هذا الخبر والله أعلم أنه موقوف، موقوف على نعم ابن عباس. قال باب الطواف من وراء الحجر، عفوا من وراء الحجر، من وراء الحجر. لا شك لا يجوز الإنسان أن يطوف ما بين الحجر وما بين ماذا؟ جدار الكعبة، لأن الحجر من ماذا؟ الحجر أغلبه من الكعبة، الحجر أغلبه ليس كله، أغلبه من الكعبة. فإذا الطائف ما بين الحجر وما بين جدار الكعبة ما طاف، نعم ما طاف كاملا في البيت، فلا بد أن يطوف من وراء الحجر. نعم. ثم ذكر من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس قال الحجر من البيت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من ورائه وقال الله وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم وهذا الإسناد لا بأس به، ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.